أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. الله يفتح عليك يا رب. ولا أقسم بالنفس اللوامة. الله أكبر عليك يا مش عبد واحد. أيحسب الإنسان أن لن صدرك يا رب. عليك يا عم الشيخ عبد الواحد. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الله أكبر عليك. اشرح صدرك يا رب. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. الله الله الله الله. إنك صح. يسأل أيان يوم القيامة. عليك يا رب. فإذا برق البصر. عليك يا سيدنا. عليك يا معلم. وخسف القمر. يا سيدي. طيب طيب. وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. الله أكبر الله أكبر. اشرح صدرك يا رب. نبي الصحة مش عارف. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر كلا لا وزر. عليك يا عم الشيخ عبد الواحد. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به صل عليه عليك إن علينا جمعه فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة الله أكبر تعليم وجوه تعليق على مش عبد واحد ووجوه يومئذ باسرة نشرح صدرك يا رب ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من أراق يا سلام لا إله إلا الله الله يزيدك يزيدك علم على تعليم وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. سلم يا رب الله. ثم ذهب إلى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. الله تعليك. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى؟ الله عليك. تعليق. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. سبحان فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها يفجرونها تفجيرا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. تعليق. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. تعليق يا رب. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا تعليك يا رب متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا تعليق تعليق تعليق يا سيدنا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها